أن حكم الإسبال هذا خاص بالرجل وليس شاملا للمرأة ولا يشمل المرأة. فأورد بعده حديث يفيد أن المرأة بخلاف الرجل في هذه المسألة يستحب لها أن تطيله شبرا، ويجوز أن تطيله شبرين، لأن الذراع قدر شبرين، هذا الذراع شبر شبر، هذا الذراع شبرين. فذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أن تطيله شبر، فإن يعني حبت أن تزيد تزيده شبرا آخر ليكون ذراعا، ليكون ذراعا. فالمرأة يشرع لها ويستحب لها ويتأكد لها طلبا للستر أن تطيل ذيل ثوبها شبرا، أن تطيله عن الكعب شبر بخلاف الرجل، فإن زادت جاز بناء على هذا الحديث. تأتي مسألة، المرأة إذا مشت تمر على أرض فيها قاذورات ولعل يكون فيها نجاسة أو شيء هي لا تشعر، فماذا تصنع؟ أن نقول ورد في هذا حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن أم سلمة سألت الرسول صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله المرأة تطيل ذيل ثوبها وتمر على الأرض فيها القذر، قال يطهره ما بعدها، يطهره يعني مرورها على الأرض على التراب بعد ذلك يطهر هذا الثوب، يطهر هذا الثوب. نعم.